يضرب الله الأمثال الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. ضرب الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مثلين عظيمين رائعين يزيل الغمة عن قلب المؤمن ويبين الصورة في علو الباطل وخفاء الحق في بعض الأوقات يبين الصورة واضحة أمام المؤمن بصورتين يراهما الإنسان بعينه. أما المثل الأول يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذا المثل مبينا مثل الحق وأهل الحق والباطل ومنتحليه فيقول أنزل من السماء ماء يعني من جهة السماء من علي ولم يقل أنزل من السماء الماء بل قال ماء لتكثيره وتنوعه لكثرة النازل وتنوعه فسالت أودية أودية جمع وادي والوادي هو المكان بين الجبلين منخفض أو منفرج بين الجبلين أو نحوهما بين هضبتين أو غير ذلك المجرى المنخفض من الأرض يسمى واديا. أنزل من السماء ماء سبحانه وتعالى فسالت أودية أودية وادي ووادي ووادي ووادي سالت أودية سالت أودية يعني سال ماؤها أنزل الماء فسالت هذه الأودية يعني سال الماء الذي فيها ذو أسلوب بلاغي عالي. ففي الحقيقة أن الذي يسيل هو الماء وليست الأودية ولكنها كأنها لما امتلأت بالماء صار فيها الماء كأنها شيء واحد فتراه المرتفع هذا الذي يسيل كأنه الوادي نفسه هو الذي يسيل لكن الذي يسيل في الحقيقة هو ليه الماء الذي فيه. فسالت أودية بقدرها كل وادي على قده بقدر هذا الوادي وبقدر ما فيه من الماء فسالت أودية بقدرها أي بقدر الماء الذي فيها قدره يعني مبلغه يعني على قد ما يستوعبه وإحنا بنشوف إزاي لو سالت أكثر من قدرها يبقى فيضانات تبقى مضار لكن الله سبحانه وتعالى القدير الحكيم الذي أنزل كل شيء بقدر وكل شيء عنده بمقدار قال فسالت أودية بقدرها أي بمقدارها الذي يعرف الله سبحانه وتعالى أنه نافع للممطور عليهم غير ضار بقدرها يعني بقدرها الذي يعرف الله أنه نافع لمن حول هذا الوادي الممطور عليهم هذا الماء فينزل بقدرها وقيل بقدرها أي بقدرها من الماء إن صغر الوادي قل الماء وإن تسع الوادي كثر الماء ده كله بتقدير الله سبحانه وتعالى بتقدير الله سبحانه وتعالى. فسالت أودية كلمة بقدرها دي يا إخواني تبين لكم عظم قدرة الله سبحانه وتعالى وتقديره الحكيم وتقدير الله الحكيم. فسالت أودية بقدرها قال سبحانه وتعالى فاحتمل السيل زبدا رابيا. هنا يا إخواني المثل المقصود به الماء لما بينزل الماء ده نفع ولا ضار؟ الناس تنتفع به تمتلئ الأدوية الأودية والناس تنتفع ده الخير ده هو ده الرزق النازل من السماء هو ده اللي هينبت به الزرع ويشرب منه الحيوان ويشرب منه الإنسان ها وده بعد كده اللي هينتفع به واجعلنا من الماء كل شيء حي كل حاجة هتبقى مبنية على الكلام ده. يبقى في السماء ايه رزقك الرزق كله مع المطر ده للناس عشان كده سماه الله سبحانه وتعالى وينزل من السماء ايه رزقا رزقا فعلا اللي نازل ده هو رزق كله بدون المية ديت مفيش حاجة تحيا ولا حاجة تنفع لا زراعة ولا صناعة ولا تجارة ولا حاجة خالص بهذا الماء بهذا الماء. فشبه الله سبحانه وتعالى نزول القرآن الجامع للهدى الجامع للخير كله بنزول المطر. فنفع نزول القرآن يعم كعموم نفع نزول المطر. في حد ما بيندفعش بالمطر؟ كل شيء حي بهذا الماء، كل شيء حي بهذا الماء. وكذلك نزول القرآن لا يحيا شيء إلا به، ينتفع به حتى الكافر قبل إسلامه وقبل إيمانه بهذا القرآن ينتفع به. نزول القرآن ونزول الشرع إخواني يعلمنا إذا قاتلنا الكفار ألا نقتل شيخا ولا نقتل امرأة ولا، كل هذا بإرشاد من؟ النازل من السماء، النازل من السماء. عدم إكراههم على الدين وإبقاهم على ما هم عليه والدفاع عنهم والزود، ده كله نفع لهم. ينتفع به الطير، إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، قتل الضار وذبح النافع، الحيوانات بتنتفع. فنزول القرآن خير للجميع كنزول الماء نافع للجميع، كنزول الماء نافع للجميع. والأودية اللي احتملت هذا المطر وهذا الماء كقلوب من تحمل هذا القرآن. ففي أودية واسعة، في أودية ضيقة، في أودية متوسطة، في أودية ذات شعب. وكذلك الناس في تلقي القرآن، منهم من لا يتلقى إلا آية أو حفظ بصورة، ومنهم من تلقى سورتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة أو القرآن، منهم من يتلقاه حفظا، ومنهم من اتسع واديه أي قلبه إلى أن يتسع له علما وفهما، منهم من اتسع أكثر وأكثر وصارت أودية متشعبة ينتفع منها الناس، فصار فهما وعلما ودعوة وخلقا وتطبيقا وسلوكا. القلوب أودية. فانظر واديك، فانظر واديك واعتني به، لأن القرآن هينزل على قلبك بقدر عنايتك بقلبك. الإنسان اللي بدأ يراعي ذلك القلب، خلي بالك، وينقيه ويوسعه بالصالحات بالخيرات بالأعمال الطيبة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى شبرا فذراعا، هذا يتسع قلبه أكثر وأكثر وأكثر. واتقوا الله ويعلمكم الله، فكلما ازداد تقوى كلما اتسع ذلك الوادي، كلما ازداد تقوى وترك معاصي وذنب كلما نقى هذا الوادي. فيبدأ يفهم القرآن، يبدأ يفهم السنة. وعلشان كده يا اخواني اكبر نصيحة لطالب العلم هو الاهتمام بذلك القلب. نور العلم ده نور لا يؤتى لعاصي، فلازم تهتم بهذا القلب، تهتم بهذا الوادي، تهتم بهذا الوعاء اللي هتلقى هذا الغيث هذا الرزق النازل، وكلاهما نازل من السماء، الرزق المطر والرزق الذي هو القرآن أو الخير الذي نازل هو القرآن. فالأودية يستكن فيها الماء كما يستكن القرآن والإيمان في قلوب المؤمنين. ولكن اسمع إلى باقي المثل، قال رب العزة: فاحتمل السيل زبدا رابيا. المطر اللي نازل بيملأ الأودية مش كده، لكن المطر هو نازل بيجي على الجبل، الجبل عليه زبالة وعليه حشيش وعليه بواقي مش عارف ايه واللي رمي ايه واللي حاطط ايه، فالمطر وهو نازل بياخد الوساخة دي كلها وتروح لفين؟ للوادي. فالسيل ده اللي نازل يحتمل يعني يحمل معه زبدا. طيب الزبالة دي تنزل تنزل تنزل مع المية، خلي بالكم النافع للناس المية ولا الزبالة؟ الماء، الماء هو النافع، وهذه الزبالة خبث وهذا الزبد خبث. طيب أيهما أيهما يطفو على السطح، المية والزبالة تحت والحشائش تحت، ولا بتلاقيها عايمة على وش المية؟ يكثر الزبد، يكثر الزبد، يكثر الزبد. تبص المجرى الماء والوادي تفتكر ان وادي ايه؟ وادي زبالة، مش كده؟ ما تعرفش ان في تحته ايه؟ ماء نافع. قال سبحانه وتعالى: فاحتمل السيل زبدا، أي هذا الأبيض المرتفع المنتفخ على وجه السيل، ها، وبيسموه الغثاء أو الرغوة، دي كلها كلمات لغة عربية، زبد وغثاء وربوة ورغوة. فاحتمل السيل زبدا رابيا. زوج عبد الرحيم بلا السلام عليكم، تحت الصعيد ولا ايه؟ والله مشتاقين ليك يا ربنا يعزك ويبارك فيك. الرابي يعني العالي، الرابي يعني ايه؟ العالي، العالي المرتفع فوق الماء يسمى ربوة، شكل ربوة على المكان العالي مش كده؟ او الربا يعني الازدياد، الازدياد ربا يعني زاد، زيادة المال، فهو شكل ربا يعني زيادة، زيادة مقابل المدة مثلا او مقابل النوع. المهم فربا يعني على زبدا رابيا يعني عاليا مرتفعا فوق الماء طافيا فوق الماء. وبهذا الزبد المرتفع فوق الماء ده المثال اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربه للكفر. يبقى الإيمان قرآن والوحي والشرع والماء نزل السب في طريقه زبال، في طريقه زبد، في طريقه أوساخ يأخذها معه وتصير رغوة فوق الماء، ده مثال الكفر، مثال الكفر. فضرب مثالا للكفر بالزبد الذي يعلو فوق الماء. فتجد الكافرين عالين فوق المؤمنين، لهم قوة ولهم سيطرة واحتلال للبلاد المسلمة وغيره. تقول بس اللي مش فاهمين المثل ده يظن أن الكفر شيئا عاليا، وان دي دول متقدمة، وان دي دول لها سيادة، وان دي دول كذا، ونسوا ان دول الزبالة، نسوا ان هم نجس، نسوا ان هم كافرين. تخيل، فنظر الى علو ولم ينظر الى ما هو هذا الشيء الذي على، الا على الزبالة يا اخوات، الا على كالانعام بل هم اضل. ده ربك اللي يقول كده، اللي خلقهم اللي يقول كده، دول البهايم واضل من البهايم، دولت نجس، ولكن هذا النجس جاء في طريق هذا السيل فعلى وطفى على سطح الماء فانتفش وعلى. وبالتالي يظنه الجاهل أنه شيء، ويبدأ يفكر فيه ويبدأ ينتسب إليه، مع أن النافع له موجود في أسفل. قال سبحانه وتعالى فاحتمل السيل زبدا رابيا. وبعد ذلك يا اخواني يأتي الماء وحي وقرآن ويزداد الإيمان. خلي بالكم يعني يزداد الايه؟ الماء، مش قلنا الماء ده هو الإيمان والأودية ديت القلوب؟ يزداد إيمان أهل الإيمان وعمل أهل الإيمان وتقوى أهل الإيمان، يبقى يزيد الايه؟ الماء. يوم يحصل ايه للزبد ده؟ يمين وشمال يترمي وتلاقي مجرى الماء بيجري، فتح دولة إسلامية وإسلام بيطبق والخير بقى يبدأ يأتي. نسأل الله أن يرينا هذا الخير. والزبد راح فين؟ مكانه يترمي على الجنبات، واضح؟ يذهب، يذهب هذا الزبد. ده مثال الأول. المثال الثاني قال سبحانه وتعالى ومما يوقدون عليه في النار، مما أي ومنه أو من هذه الابتداء الغاية، ومما ابتداء مما يوقدون عليه في النار أو منه يعني من بعضه، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. ينشأ زبد مثل زبد الماء. مما يوقدون عليه في النار، ايه اللي بيوقدوا عليه في النار دوت؟ ذهب، فضة، حديد، نحاس، ألمونيوم، كل المعادن النافعة دي يا إخواني. عارفين بقى بوتقات حديد صهر الحديد، وبوتقات صهر النحاس، وبوتقات صهر اسمعوا الكلام ده رخطوش. ليه بيعملوا ليه كده؟ بيصهروه عشان وهو طالع من الأرض هذا النافع بيختلط بشوائب، بيختلط بمعادن أخرى غير مطلوبة أو بشوائب أخرى لا فائدة منها أصلا، ما تكونش معادن ولا حاجة. فهم يولعوا عليه في النار في درجات عالية جدا، 1000 و2000 وحاجات كده، نسأل الله العافية، اللي هي جزء من نار جهنم ديت، اللي هي جزء من 70 جزء من نار جهنم، يوقد عليها الحدرجات العالية ديت عشان يحصل ايه؟ عشان يطلع الخبث. بيطلع فين؟ اللي فاكر كده البوتقة اللي درسناها في العلوم حط لها ثقب من المنتصف، الثقب ده يسحبوا منه الشواهد. قال لهم مال فين النافع؟ عاملين له ثقب من تحت يتسحب الحديد المصهور النقي من تحت. راجع كده العلوم مع ابنك، وكل ما تراجع الدرس دوت لازم تفتكر المثال اللي ربنا ضربه. حديد هيتحط في البوتقة ويقعد عليه في النار من تحت، بوتقة بعشرات الأمتار، مش حاجة كده، مش حلة يعني، لا لا لا، ده حاجة كده بعشرات الأمتار صحيح، يقول لك مش عارف 100 متر في 60 متر، حاجة ضخمة، حاجة ضخمة زي برج كده، بوتقة زي برج، يوقد عليها في النار وحاطين فيها المعدن اللي هم عايزين يطهروا، حديد أو ذهب أو فضة أو غيره، يولعوا عليه. ليه؟ قال لك عشان ينصهر، لأنه طول ما هو كده جامد موجود جوا الحشائش، موجود جوا الأشياء الضارة، موجود أشياء غير نافعة، فإحنا بنصهره. يوم يحصل إيه لما يصهروا يا أخواني؟ سبحان رسولنا الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه المعادن وأخرجها لنا لننتفع به. يقول لك المصهور النافع يدنه تحت، والخبث والزبد ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع، الزبد مثله، يتكون زبد زي الزبد اللي بيتكون على وش المية. يقوم يجعلوا فتحة كده عالية في وسط البوتقة وفي أعلاها تسحب الزبد، ويبقى الايه في الآخر اللي موجود اللي بينفع الناس النقي، ياخدوه من تحت يسحبوه من تحت. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قال تعالى ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، لطلب اتخاذ حلية يتزينون بها ويتجملون، ذهب وفضة أو متاع، طلب متاع، أواني وآلات بنستخدمها فيها حديد ونحاس وصلب، فمن إزاي؟ ابتغاء حلية أو متاع مما يوقدون عليه في النار ليأخذوا منه الحلية والمتاع زبد مثله، أي مثل هذا الخبث الذي بشى على فوق سطح الماء، زبد مثله، مثل هذا الزبد الرابي، فمثله هنا تعود على كلمة زبدا رابيا، تمام، زبد مثله. فأما الزبد فيذهب جفاء، فأما الزبد فيذهب جفاء، يقال جفاء الوادي إذا رمى بالقذر والزبد يسمى جفاء. يبقى جفا يعني ايه؟ يعني رمى الاقذار على مش يقولوا جفا الوادي، فجفا الوادي ده يبقى خير عندهم لان المية ظهرت فجفا الوادي. وقال والجفاء هو الغثاء، فاذا رمى بالقذر والزبد سمي جفاء، واضح. ويقال اجفلت القدر اذا قذفت بزبدها، اذا قذفت بزبدها، عندك حلة كده وبتعمل فيها حاجات يطلع الرغو ده، والرغو يقع تلاقي بعد كده الحاجة الشراب النافع اللي تشربه، يقال جفا القدر، خلاص. فأما الزبد فيذهب إيه؟ جفاء، يعني يرمى فيه. طيب وجه المماثلة بين الزبدين، في الزبد الذي يحمله السيل والزبد الذي يعلو على هذه الأجسام المنطرقة، الأجسام اللي هنستخدمها بعد كده، أن تراب الأرض، شوف الشيخ رحمه الله بيضرب لك وجه تاني أو وجه شبه تاني، تراب الأرض خالط الماء وحمله معه صار زبدا رابيا فوقه، وكذلك ما يوقد عليه في النار حتى يذوب من الأجسام المنطرقة فإن أصله من المعادن التي تنبت في الأرض فيخالطها التراب، يبقى ده خالطه تراب وده خالطه إيه؟ تراب، فإذا أذيب صار ذلك التراب الذي خالطه خبثا مرتفعا فوقه، ده التراب وغيره، ده كل ما خالط أرض من تراب وأوساخ وغيره، مش ترابه بس اللي بيطلع ده، بيبقى حاجات كتير خالص ليس ترابا وفقط، خلاص. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس هو الماء الصافي أو الذائب الخالص سواء ده أو ده في المثلين، فيمكث في الأرض يثبت فيها، الماء يسلك في عروق الأرض فينتفع الناس به، وأما من أذيب من تلك ما أذيب من تلك الأجسام فإنه يصاغ حلية ومتاع، حل إناء آلة ينتفع به الناس، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهذان مثلان ضربهما الله سبحانه وتعالى للحق والباطل، يقول إن الباطل وإن ظهر على الحق في بعض الأحوال وعلاه فإن الله سبحانه وتعالى سيمحقه ويبطله ويجعل العاقبة للحق وأهله، كالزبد الذي يعلو الماء فيلقيه الماء ويضمحل، وكخبث هذه الأجسام فإنه وإن علا عليها فإن الكير يقذفه ويدفعه، فهذا مثل الباطل وأما الماء الذي ينفع الناس وينبت المراعي فيمكث في الأرض، وكذلك الصفو من هذه الأجسام والمعادن فإنه يبقى خالصا لا شوب فيه، وهو مثل الحق. قال الزجاج: فمثل المؤمن واعتقاده ونفع الإيمان كمثل هذا الماء المنتفع به في نبات الأرض وحياة كل شيء. المؤمن الكل بينتفع به، كما أن الماء ينتفع به نبات وحيوان وكل من على الأرض، وكمثل نفع الفضة والذهب وسائر الجواهر والمعادن لأنها كلها تبقى منتفعا بها، ومثل الكافر وكفره كمثل الزبد الذي يذهب جفاء، وكمثل خبث الحديد وما تخرجه النار من وسخ الفضة والذهب الذي لا ينتفع به. كذلك يضرب الله الأمثال، زي ما ضرب لنا مع هذا المثل العجيب الرائع، يضرب أيضا الأمثال في كل باب لكمال العناية بعباده واللطف بهم. كذلك يضرب الله الحق والباطل، كذلك يضرب الله الأمثال، اتكررت الكلمة دي، يعني هذا مثل يضرب الله سبحانه وتعالى للحق والباطل، وليس هذا في المثال الوحيد، بل كذلك كمثل هذا المثال يضرب الله غيره من الايه من الأمثال غيره من الأمثال. ويريد تجمعها كده، كل ما يمر بيك مثل في القرآن اجمعه وقول انت فهمت منه ايه. والأمثال يا اخواني خلي بالكم في مشبه ومشبه به ووجه الشبه، اعرفهم الثلاثة دولت. فهنا المشبه الحق والباطل، المشبه به الماء والزبد او الحلية والزبد اللي فيه. طب وجه الشبه ايه؟ شوف بقى نفع الماء وانتفاع الناس بالماء وبقاء الماء الى سفل لا يظهر، يبقى نفس الحكاية، اهل الايمان الناس بتنتفع بيهم حتى لو كانوا غير ظاهرين، حتى لو كان اللي باين هو الكفر والباطل والفساد، لكن أهل الإيمان لا يزالوا نافعين والناس بتنتفع منهم، وهم الماكثين في الأرض وهم الباقين. ما تغترش بالباطل، الباطل هيظهر عالي، وجه الشبه إن الباطل عالي وشايفين الباطل هو اللي سائل، شايفين الكفر، شايفين الفسوخ، شايفين العصيان، شايفين الربا، شايفين الزنا، شايفين التبرج، شايفين الكلام ده كله هو اللي عالي، هو اللي مالي المجتمع. لا، في الحقيقة في ماء نافع في الأرض، نسأل الله أن يجعلنا هذا الماء النافع، نافع لنفسه وماء ونفع لمن حوله. ها، والماء ده عمال يعلو بيزداد الإيمان كعلو الماء في الوادي، فلازم عشان نزيل هذا الزبد، المسألة دي محتاجة علم، محتاجة إيمان، محتاجة زيادة في هذا العلم والإيمان، لازم يرتفع الماء دوت، لما هيرتفع هيزيل دوت، وهي دي طريقة انتشار الحق، وهي دي طريقة إقامة الدولة. عمرها ما بتأتي أبدا من علم، لا بيأتي من سفل، بيأتي من سفل دائما. تأسس قاعدة صحيحة، تؤسس بناء صحيح، تؤسس شخص جيد عنده علم عنده إيمان، جماعة مؤمنة عندها إيمان وعلم، يبدأ يعلو اللي هو إيه النافع للناس، هو ده وجه الشبه كعلو الماء. أو المثال الآخر في علو الإيه الحلي كالذهب والفضة. واضح إخواني؟ تضرب كده المثال وتشوف المشبه، والمشبه به هو وجه الشبه. إيه وجه الشبه بينهم الاثنين؟ ودي طبعا في كتب مؤلفة اسمها أمثال القرآن، لكن عايزك أنت نفسك كل ما تقرأ مثال اعمله واجمعه واكتبه عندك في كراسة باللي أنت فهمته بالمعاني الواضحة، وكل ما تقرأ في كتاب في مثل وبيوضحه لك اكتبه. فالأمثال يضربها الله سبحانه وتعالى للعالمين عشان الناس عندها علم وعندها فهم، تاخد المثال ويبقى القضية واضحة بالنسبة لهم. يبقى زي ما بيشوف كده علو الزبد على وجه الماء وعلو الزبد على وجه الذهب والفضة، لما يشوف الباطل هو عارف إن ده باطل مش مغتر به، فبيكون ثابت. المثال هيثبته، المثال هيرسخه فيما هو فيه، ها؟ لأن تبقى القضية نزلوا شافها عيانا في أشياء أخرى خلقها الله عز وجل، وهذه كتلك. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله.

بين سبحانه وتعالى من ضرب له مثل الحق ومثل الباطل من عباده، فقال في من ضرب له مثل الحق: للذين استجابوا لربهم. مش ضرب مثلين يبين فيهم الحق والباطل؟ فقال: للذين استجابوا لربهم، أي أجابوا دعوته إذ دعاهم إلى توحيده وتصديق أنبيائه والعمل بما أنزل من الشرائع، للذين استجابوا لربهم الحسنى. الحسنى هي الحسنى؟ يا ترى المثوبة الحسنى ولا الدار الحسنى ولا الحساب الحسن؟ ايه بالضبط؟ كله وصفه بأنه ايه؟ الحسنى، العاقبة الحسنى، الدار الحسنى، الحساب والموقف حسن، فوصف ما يكون فيه أنه كله أمر ايه؟ سبحان الله، يعني لفظ رائع. أنت لك الحسنى، يعني لك الحسنى، يعني في ايه يا رب؟ أنا قلت لك الحسنى، الحسنى ده لفظ ايه؟ عام، في أي حاجة بقى تدخل قبر لك الحسنى، شداد يوم القيامة وكذا لك الحسنى، على الصراط لك الحسنى، في الجنة لك الحسنى، خلي بالك في الدنيا لك الحسنى، في الدنيا لك الحسنى، الجنة اللي بيجدها المؤمن في قلبه. للذين استجابوا لربهم لفظ جامع، لفظ وكلمة ذكرها الله الحسنى. للذين استجابوا لربهم الحسنى، كل ما يتعلق بكلمة الحسنى، المثوبة الحسنى، وأعلى حاجة اللي هي ليه؟ وأعلى حاجة رؤية الله في الجنة. خلاص؟ طيب، لكن هم فسروا الحسنى بالجنة عشان قالوا رؤية الله سبحانه وتعالى دي زيادة، عشان كده في سورة يونس: الذين استجابوا ربهم الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قالوا الزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى، واضح. فالهيدا فسروا الحسنى بأنها كل ما قبل ذلك، كل نعيم الجنة حسنى، كل الخير اللي هيشوفوه في الموقف من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، من الظلة يظلهم الله في ظل، كل الكلام ده من الحسنى. لكن أعلى حاجة اللي هي إيه؟ اللي هي مبتغاهم، اللي هي طلبتهم الجنة، للذين استجابوا لربهم الحسنى. فعلم أنه لا تنال الحسنى الجنة إلا بالاستجابة لأمر الله. فكل ما تلاقي نفسك كده مخالف في شيء لأمر الله، مش مستجيب لقال الله، مش مستجيب لقال رسول الله، أعرف أنك بتبعد عن الحسنى، تبعد عن الجنة. فالطريق إلى الحسنى، الطريق إلى الجنة، هو طريق الإيه؟ الاستجابة. اللي بيستجيب يدخل الحسنى، وكل ما يكون استجابتك أكثر كل ما يكون دخولك أسرع ومرتبتك في الحسنى أعلى. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له، لم يستجيبوا لدعوته، لم يستجيبوا لقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعشان كده في الآية الأخرى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، استجابتكم إيه لما سمعت قال رسول الله، كانت عملتوا إيه؟ إيه رد الفعل بتاعك لما سمعت قال الله وقال رسول الله؟ يناديهم ماذا أجبتم المرسلين، يعني أجبتم، يعني استجبتم ليهم بيه، مش أجبتم مش واسع لسؤال وانت بترد، لا، إنما هي إجابة الفعل والعمل، هي الاستجابة، واضح. وقال هنا: والذين لم يستجيبوا، أي لدعوته سبحانه وتعالى، لأمره، لقال الله وقال رسول الله، لو أن لهم ما في الأرض جميعا، أموال وأبراج وعقارات وأرصدة في البنوك، لو أن لهم ما في الأرض جميعا، شو بالكلمة وما تحملهم من معنى، كل الأرض، لهم الأرض كلها، تخيل واحد امتلك الأرض كلها، لو أن لهم ما في الأرض جميعا، يعني أصناف الأموال التي يمتلكها كل العباد ويجمعونها، لا يخرج عن ملكهم شيء. لو تخيلت أن فيه ملك ومالك لهذه، أن مش كل ملك مالك، ملك على مملكة لكن هو لا يملك أصلا غير 20 فدان أو 100 فدان والباقي كلها أملاك لناس آخرين هو بيحكم فيها فقط، ملك ومالك لهذه، هو مالك له، هو مالكها، لهم ما في الأرض جميعا. وربنا سبحانه وتعالى ضرب مثال أعظم، قال: ومثله معه، لو معهم أرض وأرض زيها، ومثله هنا ممكن تبقى اسم جنس بمعنى أمثاله معه، لو معه، لو تخيلنا أن في إنسان كده ها لافتدوا به، يجوا من الأيام يقول خذوه كله بس ابعدوا عني العذاب، خففوا عنهم من العذاب. ده يبين يا أخواني أن احنا انشغلنا ببرج أو ببرجين، بسيارة أو 2 أو 10، بجنيه او بألف او بمليون. كل الكلام ده انت بتتكلم في ذرة في ذرة. لو لك اضعاف اضعاف اضعاف هذا وما في الارض واضعاف اضعاف الارض هتيجي منك بس يبعدوا عني العذاب بكل ده ومش عايزه. إذا كأني الكيد الفطل هو الذي ينشغل بما يدفع عنه العذاب وهذا لا يدفع العذاب فلما تنشغل به؟ وصلت؟ هذا لا يدفع العذاب. لو عندك الأرض كلها تخيل أنك امتلكت الأرض كلها مش هيدفع عنك العذاب. تبقى أحمق لما تبدأ تعمر 60 سنة وسبعين سنة وملكت الأرض كلها. تخيل أن مشاريعك وأهدافك وطموحاتك ملكت بها الأرض كلها. لا، الأرض والكواكب مجاورة كمان، ما هو بيبيعوا دلوقتي في الكواكب المجاورة. امتلكت بها الأرض والكواكب المجاورة، تيجي يوم الأول خذوها كلها. لو تخيلت أنت اللي مالكها كلها، مش أنت ليك أملاك فيها، لا أنت مالكها كلها، تقول بس ادفعوا عن العذاب وخذوها كلها. دي معناها أنها لا تساوي درهم يدفع به العذاب. ثم بتدفع العذاب بإيه؟ بأعمال، بحسنات. الحسنات هي اللي بتذهب السيئات، الأعمال الحسنة هي اللي بتذهب الأعمال القبيحة. الإيمان والعمل هو اللي بيزود الإيمان. افهموا المعنى ده كويس جدا يا إخوان. فالناس بتجمع أموال وبتجمع أعمال، ويوم القيامة الأموال بيتركوها وبيأتوا بالأعمال، هي اللي بتدفع وهي اللي بترفع أو تخفض، هي اللي بترد حين تمثل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهي اللي تخذلك ولسانك يقف. فاللي معاه أعمال، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال فينظر عن يمينه فينظر أيمن منه لا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه لا يرى إلا ما قدم. من يشغل الأعمال؟ قال ما فين الأموال؟ فين العقارات؟ فين الأولاد؟ فين الدنيا اللي كنت بعملها؟ مش موجود. كل واحد مشغول بشأن، وأنت شأنك إن معك مجموعة من الأعمال. انتبهوا لهذا المعنى يا إخواني. فالأموال مؤقتة لإصلاح في الدنيا، لإصلاح في الدنيا. فإن بذلت له خلاص صارت أعمالا، صارت أعمالا مش أموالا. واضح إخواني؟ صارت أعمالا وليست أموالا. قال الله تعالى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، مثل ما في الأرض جميعا كائنا معه ومنضما إليه لافتدوا به، بمجموع هذا يفتدوا من أنفسهم ليخلصوا به مما هم فيه من العذاب. نعم. نوع لا افتدوا، لا دي مش لا، دي لا مش لا، أصل الكلمة افتدوا واللام للتأجيل. لا افتدوا، بس ما ينفعش انها همزه قطع. لا افتدوا مش لا افتدوا، يعني يقول لك انا هيبقى في الفين، لا دي لام التأكيد. لا افتدوا به، لا اكلوا منه، لا شربوا منه. فاللام لام التأكيد دي مش لام نافية، لا دي لام وليست لا. لا افتدوا به. قال تعالى اولئك لهم سوء الحساب. ايه معناها؟ معناها الفدية دي ما نفعتش، الأرض كلها وبالسابعة ما نفعتش. ها ربنا سبحانه أعرض عن الرد، مش قال ولم تقبل فديتهم ولم تنفعهم شيئا، لا قال لك العاقبة على طول أولئك لهم سوء الحساب. طب ده في الذين استجابوا ربهم قال الحسنى، وهنا ما قالش السوء، قال سوء الحساب. فما معنى سوء الحساب؟ قال العلماء لأن كفرهم أحبط أعمالهم. ودي أسوأ حاجة. تخيل إنك جيت يوم القيامة أو جيت في تجارة وداخل مع التجار وبتطلع المليون جنيه خلاص هتحطهم على الترابيزة، قالوا لك المليون ديت مزيفة ومش نافعة، خلاص مالكش فرصة لأي حاجة خالص. أنت عارف قليلة، طب هناخد سلعة قليلة، ناخد درجة قليلة في الجنة، لكن اقول لك ديت مزيفة دي مش نافعة، لا طلعت مزورة ملهاش قيمة. قالوا هو ده سوء الحساب، ان يحبط اعماله. قال لا، ده انا كنت برضك ببر والدي وكنت بصل الارحام، بس الكفر احبط الاعمال. فقال هو ده سوء الحساب. وقال اخر سوء الحساب هو المناقشة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب ايه؟ عذب. من نوقش الحساب عذب. فقالوا سوء الحساب أن يناقشه الله سبحانه وتعالى. وقيل أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر منه شيء، هو ده سوء الحساب. إذا في حساب يفوت لك ذنب، يفوت لك اثنين، يغفر لك عشر، يغفر لك مية، قال لك لا، سوء الحساب يؤاخذ بكله ولا يغفر له شيء. انتوا عارفين اخواني اناء قد كده فيه ميه، لما بتقع فيه نقطة نجاسة ينفع نتوضى دي؟ ما ينفعش. نقطة ادم قال لي مقلتين. ليه؟ لان النقطة دي نجاسة، كفر ما ينفعش معاها الماء دوت. كل الماء ده زي اللي تو. ليه؟ ما ينفعش توضى دي، ويبقى عندك اناء كبير وفيه ماء ومش قادر توضى دي، في نقطة ايه؟ لا ينتفع به، كله يراق، كله نرميه. انما المشركون نجس. فما بالكم ان كان النجس ده بيعكر كمان، عشان ما يبقاش ليك فرصه تقول لنا قلتين. ها لو كان بيعكر ويغير لون او طعم او ريح، وهو كذلك الكفر. واضح اخواني؟ قال تعالى هو ده سوء الحساب بقى، اولئك لهم سوء الحساب، ما يتغفرش ليهم ولا ذنب، يؤخذ بكل سيئاته، ما يقبلش منهم ولا حسنة لأنها حبطت الحسنات، ويناقشوا الحساب. كل ده هو معنى سوء الحساب. لكن أقول هو أعم من ذلك، نسأل الله أن لا يرينا هذا. ها؟ لأن سوء الحساب ديت كلمة، ورب العزة سبحانه وتعالى الذي قالها يشمل كل ما يدخل تحت كلمة سوء الحساب. ففلان بيحاسب واحد ويفوت له حتة، لا ما فيش، بقول لك سوء الحساب. فلان بيحاسب واحد ويأخذ منه الحسنات أو الحاجات الطيبة، لا بقول لك سوء الحساب. فسوء الحساب يعني أسوأ أنواع الحساب. ومأواهم جهنم، يعني مرجعهم إليه. مأوى الإنسان يأوي إلى المكان، يعني في النهاية طب بعد الحساب وسوء الحساب مأوى فين؟ هيروح فين؟ قال ومأواهم جهنم، ووصفها وقال بئس المهاد. المهاد الذي يفرش للطفل، المكان اللي ينام فيه الطفل ومهده له، فدي ممهدة لهم، بس ممهدة لهم بالنيران. فبئس المهاد، بئس المهاد. يا اخواني احنا الكلام ده اليوم بنقوله احنا قاعدين في المسجد ومتكئين، الكلام ده حق، الكلام ده حق، الناس هتمثل والكلام ده حق، وهنرى كيف ان الذين استجابوا الحسنى اللي هينالوها والدرجات اللي هينالوها، والذين لم يستجيبوا كيف انهم ولدتنا ما انشغلنا باموال ولا بدنيا واهتمينا بالايمان. الكلام ده هنشوفه باعيننا قريبا، الساعة قريبة وليست بعيدة اللي بيستبعدها الكافر، لكن المؤمن يراها قريبا ويرى اجله قريبا. ما تستبعدش هذا الكلام، لا اتكلمه كأنه نذير بينذرك ان في جيش هيغار علينا. نذير صدق. يا جماعة في دولة جاية تغير عليك، بتعمل ايه؟ واحد بيبدأ يلم حاجاته ويظبط نفسه عشان يقابل الغزو، استعمار جاي، عدو جاي. فلو قالوا لك دلوقتي ان في عدو دولة كبرى جاية تغزونا، تبدأ تعمل ايه؟ تبدأ تلم نفسك وتجهز وشوف ايه الاعمال اللي تستعد بيها. فالموت هذا اقرب الينا من ذلك كله يا اخوان، الموت أقرب إلينا من ذلك الغزو. فينبغي أنك تلم نفسك وتبدأ تشوف هتقابل ربك به في كل لحظة، تكون متأهل لهذا. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينام أحدنا إلا ووصيته مكتوبة. ليه؟ شمعنا إبلاغ الحقوق دي حاجة، لإبلاغ الحقوق إلى أصحابه. الحاجة الثانية أن يبقى المسلم كل ليلة حاطط في باله أن هي دي آخر ليلة، هي دي آخر ليلة، فلا يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة إيه؟ عند هذا، إذا كان عنده شيء يوصي به، كما في الحديث كان عنده ما يوصي به، فليس له أن يبيت إلا وصيته مكتوبة عنده. لكن تبقى عليك ديون وليك ارتباطات وتعلقات وانت نايم وآمن انك هتقوم، لا لا، ده مش شعور المسلم أبدا. فهنا أمر بعضهم جعله على وجه الوجوب وبعضهم جعله على وجه التأكيد، انك لازم تبقى وصيتك مكتوبة عندك. انا علي دين لفلان كذا، انا علي كذا ووصل كذا، وادوا فلان كذا، والفقير ده انا بنفق عليه في الشهر كذا، وده اديله كذا، مظبط اموره لانه هيلاقي رب. الشعور ده لازم يكون عندك كل ليله، كل ليله. لكن للاسف اخوانا ما تشوف مين اللي بيعمل كده من المسلمين، لا مين بيعمل كده من الملتزمين من المسلمين ما تلاقيش. هذا دليل على ان مستبعدين الاخره. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. أولئك لا يقبل منهم هذه الفدية، لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. والذين لم يستجيبوا له لو أن

ولا يقدره قدره إلا العالمون، إلا أهل الإيمان. ما هي الآيات بتزيد أهل الإيمان هدى، لكن أهل الضلال ما بينتفعوش بها خالص. فالمثال واضح، اللي ضرب الله المثالين اللي ضربهم بالماء والزبد والحلي والمتاع المتخذ من هذه المعادن، دي أمثلة واضحة، أمثلة واضحة. ولكن ليس كل أحد يميز الحق من الباطل. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق، ويقدر يفرق بين الاثنين، كمن هو أعمى لا يفقه هذا ولا يفهمه؟ إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتفاوت الناس في ذلك على حسب ما عندهم من الإيه؟ العقول. فقلناها كذا مرة، الألباب يعني إيه؟ جمع لب اللي هو العقل، وأولو يعني أصحاب، يعني أصحاب العقول، اللي عنده عقل ها وعنده قلب يفقه في هذا الكلام هو الذي يتذكر. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وذكر الله سبحانه وتعالى الصفات لهم، عايزين نقف عندها، مش تفسير لأنها مفسرة نفسها، لكن عايزين نقف عندها نشوف إحنا أولو الألباب ولا لا، إحنا فعلا بنفهم الأمثال دي ولا لا، ولا فهمينها فهم سطحي ومش مختلطة بقلوبنا، وبالتالي ما ظهرتش في سلوكنا. قال الله عز وجل، شو بقى الأسباب اللي تخليك من أولو الألباب، والأسباب أو الصفات اللي يتصف بها أولو الألباب اللي بيفقه هذه الأمثال وتؤثر فيهم. قال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. عهد وميثاق في بينهم فرق؟ أيهما أشمل، عهد ولا ميثاق؟ في علماء قالوا كده، في علماء قالوا كده، وعشان كده بناء عليه ناس قالت يوفون بعهد الله دي كلمة عامة والميثاق أخص منها، والناس قالت لا ده العهد خاص والميثاق عام. فيا ترى ميثاق عطف عام على خاص ولا خاص على عام؟ قولين لأهل التفسير. لكن في كلا الأحوال خلي بالكم، فيه ميثاق أو فيه عهد أول أخذه الله على الناس كله، ألست بربكم قالوا بلى، شهيد فده عهد أو ميثاق على تفسير وعلى تفسير. بعضهم قال ده هو ده العهد العام المأخوذ، العهد بالإيمان، العهد بالإيمان، الفطرة خلق عليه ده أصل وعهد وميثاق ربنا أخذه عليه. وقال لك في مواثيق أخرى، عقود بيع وشراء، نذر ونحو ذلك من المواثيق، سواء مع الله أو مع مين؟ البشر. فعاهد الله ألا يفعل كذا، نذر لله أن يفعل كذا، يبقى دي عهود مع مين؟ على الله سبحانه وتعالى. وفي مواثيق مع البشر، في مواثيق مع البشر، في بيع، في شراء، في رهن، في إجارة، في مشاركة، في مضاربة، في أنواع تعامل، في زواج، واضح؟ في عهود مع الله وفي عهود مع البشر. فالله سبحانه وتعالى يقول والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، ولا ينقضون الميثاق، دي رقم واحد أو واحد واثنين، عهد وميثاق مع الله ومع البشر. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، زي إيه؟ ربنا أمر إيه اللي يوصل؟ الأرحام، وقبلها الصلة اللي بينك وبين الله، والصلة اللي بينك وبين رسول الله، والصلة اللي بينك وبين الملائكة، والصلة اللي بينك وبين أهل الإيمان، دي الصلة العظمى، مش كده؟ لكن يدخل دخولا أوليا طبعا صلة الإيه؟ الأرحام المنصوص عليها، واضح؟ ويصلون ما أمر الله، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، كلمة عامة يدخل فيها كل ما أمر الله عز وجل به أن يوصل. ويخشون ربهم، يعني يخشون ربهم؟ طب أنت بتخاف ربنا ولا لا؟ تعرفها إزاي؟ أنا بخاف ربنا، أنا بخافش من ربنا، ماشي بالشجارة، بخافش من ربنا، أنا بخافش من ربنا وكسر إيديه، بخافش من ربنا وماشي معاه بيت صايع، أنا بخافش من ربنا. هو خشى ربنا كلمة ولا في سلوك معين بيبين؟ فيخشون ربهم يعني يجتنبون ما نهى عنه الله. أنا بخاف من الراجل دوت عشان كده بعملش الحاجة اللي تخليه يأذيني، فأنا بخاف من ربنا بعملش الحاجة اللي تخليه عاقبني. هو ده معنى بخاف من ربنا ولا بخاف ربنا كلمة؟ مش كده ليه؟ فبخافش من ربنا وبخشى ربنا، واحنا عارفين ربنا اكتر منا، كل الكلمات دي كلمات، لكن فين الواقع؟ بيبان عند المحظور. فالله نهى عن اشياء لما بتجترئ عليها بدا بخافش ربنا، لو خايف ما كنتش عملت، مش كده ليه؟ فاللص بيمتنع عن سرقه انه خايف من الضابط الفلاني لانه حاطط عليه مراقبه، لانه هينفذ عليه عقوبه، لانه كل ما يحصل اي سرقه يجيبوه هو، فخايف من الضابط اللي قرفه في عيشته دوت، فبالتالي ما بيعملش الموضوع ده وبيروح يسرق في حته ثانيه، مش كده؟ لأنه خائف منه. فالذي يخاف شيئا إنما يبتعد عنه ويجتنب كل ما حذر منه. لو ما عملتش كده ما تخشى ربنا. فعشان كده أولو الألباب هم الذين يخشون ربهم. قال تعالى ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. كما لسه عيدها من شوية بقى. خايفين ما يتغفرش ليهم ولا حاجة. خايفين ما تتقبلش الحسنات بتاعتهم. ها؟ خايفين يؤاخذهم بالأول والآخر. ويخافون سوء الحساب. قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. يصبروا ولا يصبرون؟ هم صبروا خلاص في الماضي ولا يصبرون ابتغاء زي ما قال يخشون مش كده. قال والتعبير عنه بلفظ المضي للتنبيه على انه ينبغي تحققه. صبر ما فيهوش فصال عنده. فتحقق عندهم تحقق خلاص انا هصبر لله. تيجي الفتنه تمر كده مفيش انا ما بنظرش انا صابر لله. يجي المال يعرض كده الحرام انا صابر لله ما بنظرش. فالصبر ده منتهي. صبرت خلاص انا وطنت نفسي عليه. انا متخرج من البيت وعامل على زرار الصبر. فتجيبني مش لسه هفكر لا انا صبرت. شايفين اللفظ يا اخواني؟ والذين صبروا يعني وطنوا انفسهم على ذلك واتخذوه قرارا فبيفكروش في المعصية دي خلاص هم قفلوا بابها. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. للبيت هو كده عندما يخرج حاطط في ذهنه هي ديت ايه دي معصية لله لا دي خلاص الباب ده مقفول. وعشان كده يا اخواني الانسان اول ما بيلتزم بيجاهد نفسه على ترك المعصية. بعد كده يصير ترك المعصية عادة. صعب عليه جدا في الاول انه يسيب الغناء ويسيب الطرب ويسيب الشلة ويسيب كذا. بيبقى صعب عمال ينازع نفسه. خلي بالكم بعد شوية بيبقى امر عادي خالص. مش هو عمال يجاهد نفسه سامعهم فاتحين التلفزيون وعايز يقعد معاهم كان في الاول. لكن دلوقتي اصبح ايه خلاص وطن نفسه على هذا الصبر. فالباب ده مقفول اصلا ما بيفكرش فيه. بيجي منزلة اعلى بعد كده بقى يكرهه. مش بفكرش فيه بس لا ده بالعكس بيجي بيحس ان قلبه بينقبض وبيكرهه وعايز يصبه. منازل نسأل الله ان يرقينا في هذه المنازل الطيبة. فعشان كده عبر هنا بلفظ ايه صبروا بفغاء وجه ربهم. والصبر معروف صبر على الطاعة صبر عن المعصية صبر على البلاء والمصائب ثلاث انواع. واقاموا الصلاة معلش وصلوا اقاموا بمعنى جعلها قائمة مستقيمة في وقتها أركانها خشوعها الطهارة الكاملة واضح. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قالوا السر في صدقة النفس والعلانية في صدقة الفرض. لأن الفرض ما فيهاش رياء أنا بعمل الواجب عليه وأطلع الفرض فبيتعلم الناس ويتأسى. ولأني الطبيعي إن ما في دولة إسلامية الحاكم بيبعث اللي يأخذ الإيه يأخذ الزكاة فتبقى علانية مش كده. مش قال له واحذر نفائس أموالهم واتقي دعوة المظلوم وإياك ونفائس أموالهم واتقي دعوة المظلوم. معناه إيه؟ معناها الحاكم بعت واحد بيجمع الزكاة ويأخذها من الناس فدي علانية. بعد كده هو بينفق في الإيه. فقالوا سرا وعلانية. سرا في صدقة النفس وعلانية هي صدقة الفرض. وقيل السر لمن لم يعرف بالمال والعلانية لمن كان يعرف بالمال. طبعا لان الحاكم لما بيبعت ياخذ منك الزكاه خلي بالك بيكون الزكاه الحاجات اللي هو شايفها. انت عندك كام راس من الغنم كام راس من الابل عندك في الرصيد في البنك كذا لكن انت مخبي شوال ذهب مثلا تحت السرير فين هو ما يعرفوش ده. فقالوا سرا يعني المال السر اللي ما يعرفوش حد بيطلعوا زكاته والمال العلانيه ايضا بتخرج ايه زكاته. ويدرؤون بالحسنة السيئة بآخر صفة من صفاتهم مذكورة يعني يدفعون السيئة بالإيه بالحسنة. لسئلة هم بيدفعوا هذه السيئة بإيه بحسنة أو إذا عملوا سيئة دفعوها بإيه بحسنة. كل ما يعمل سيئة يبدأ يتجه إلى صلاة أو مغفرة. أولئك لهم عقب الدار. يبقى يدرؤون بالحسنة السيئة إما أنه بقبله عمل اي حد اساءة اي حد بحسنة واما انهم يدفعون الشر بالخير والمنكر بالمعروف والظلم بالعفو واما انهم يدفعون الذنب بالتوبة واما انهم يدفعون العمل السيء بعمل ايه بعمل صالح. اولئك جعلني الله واياكم منهم